جزاكم الله خيرا شيخ. سماحة الشيخ، يوجد عند طائفة من الناس نظرة غير متفائلة تجاه إخوانهم المستقيمين، مما نتج عنه ابتعاد أولئك عن مجتمعات الصالحين، فما السبيل إلى إبعاد هذه الفجوة؟ وما موقف المستقيمين من هذه النظرة لهم؟ الواجب على المكرمين أن يتواضعوا وأن يتحرروا الأسلوب الحسن والرفق بالناس لا سيما العامة، ويخاطبوهم بما يفهمون من الأساليب الواضحة اللينة مع الرفق في كل الأمور، وألا يتكبروا وألا يستعملوا العنف في الكلام، فإن هذا ما ينفر من الحق ويبغض الناس لأهل الحق. ينبغي المؤمن ولا سيما الداعي إلى الله وطالب العلم أن يكون رفيقا في كل أموره، حليما متواضعا في دعوته للناس وتعليمه الناس حتى يقبلوا منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يحال الرفق يحال الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرفق، فإنه لا يكون بشيء إلا زانه، ولا يزع بشيء إلا شانه. ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالتعاون من الملتزم والتكبر على الناس لأنه هداه الله ووفقه لشيء جهلوه، هذا من أسباب حرمانه، من أسباب عدم توفيقه، من أسباب ضلاله بعد الهدى. فالواجب التواضع لله وعدم التكبر على عباد الله، وأن يكون في نصيحته وتعليمه وإرشاده متواضعا حليما رفيقا، يخاطب الناس بما يعرفون ويخاطبهم بالأساليب الحسنة اللينة الطيبة. هذا هو الذي ينبغي حتى لا ينفر عنه إخوانه، وحتى لا يكره موعظته، وحتى لا يتباعد عن قربه. رزق الله جميع التوفيق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.